أما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره من السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بالوتر. الوتر سنة مؤكدة، فعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، هي سنة مؤكدة ووقتها ما بين صلاة العشاء وقبل الفجر، كما في حديث خالد بن قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أفدكم بالصلاة فخير لكم من كل النعم ما بين صلاة العشاء وقبل الفجر. هذا وقتها حين تراوح صلاة العشاء، ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تعليم في المطار أو في سفر أو مرض، يدخل وقت الوتر على صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة في العلاقة قبلها، وينتهي بخروج في طلوع الفجر وانتهاء الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما سئل عن المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى. إذا صلوها مثنى من ثنتين، أسلم بكل ثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة توتر له ما أصلي، فله السنة يصلي ثنتين ثنتين ثم يوتر يوم واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يجعل الركعة الأخيرة هي آخر صلاة يختم بها تهجده بالليل ركعة واحدة. وفي حديث عائشة الثاني رضي الله عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات، يصلي بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى اثنتين بعد الوتر وجالس، ليعلم الناس أنه لا أفضل لا يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر في الآخر. لكن لو صلى في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفي الوتر الأول، صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر يكفي الوتر الأول، عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتر عليه في ليلة. فإذا تيسر له التهجد بالليل ثم نام ثم استيقظ وقد بقي بقية ما نال يصلي فيها ركعتين أو أكثر، ويكفي الوتر الأول. ليس وقت نهي عن الصلاة، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون هذا وتر ولا آخر، يختم من الركعة الأخيرة صلاة بالليل. وتقول رضي الله عنه: من كل ليلة قد وتر رسول الله من أوله وآخره ووسطه، وانتهى وتره في الليل. في بعض الأحيان أوتر في أوله، في بعض الأحيان أوتر في يوم الليل، في بعض الأحيان أوتر في آخره، ثم انتهى وتره في الأخير بالسحر، وصار في آخر حياته وتره في السحر، استقر في آخر الليل. يقول: في التنزل الإلهي، لأن ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقابله الليل الآخر، فيقول: من يدعو إلا استجيب له، من يسأل فأعطيه، من يسأل فأعطيه، حتى ينفي الفجر. إذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الخلف الأخير فلا أفضل، وإن كان في جوف الليل أو في أوله فلا بأس، كله واسع الحمد لله. في الحديث الأخير تقول رضي الله عنه: أنه كان يصلي بليل 13 ركعة يوتر منها بخمس يصلوها، هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ثم صلى اثنتين اثنتين وأتر الواحدة كما تقدم في الحديث الصحيحين، كان يصلي 10 ركعات يصلي من كل اثنتين ومن كل واحدة. وهذا موافق لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. وربما أوتر بها 13، يصلي ركعتين ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يصلوها 13 ولا يجلس إلا في آخرها، وربما أوتر بثلاث يصلوها 13، ولكن لا غير أنه الأكثر والأفضل أن يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى

ففي هذا من الحديثين حديث المغيرة حديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم. وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت في الذكر. حديث المغيرة يدل على رفع الصوت لأنه كان يسمع الذي يقول هذا، لولا أن يرفع صوته ما سمعه، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت في الذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، رفع متوسط يسمعه حول المسجد يعني عند الباب سمع أن الناس صلى. وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر، والمشروع سبحان الله والحمد لله الله 33 مرة، سواء أخرجها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 والحمد لله حتى يكمل 33 والله أكبر حتى يكمل 33 أو جمعها فسبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة جميعا هذه 99. والأفضل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه صح النبي هذا عند مسلم حديث أبي هريرة. وفي حديث المغيرة دلالة على أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى، له غير سبحانه وتعالى هو المصرف الكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى الله. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعدها، فله غير سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن يمسك بخير فلا راد لفضله، هو مصرف العباد كما يشاء، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار هو المحيي هو المميت والخالق والرازق كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى الجد فتح جيم، هذا هو الصواب الروايه ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة ونحو ذلك جده وحظه وغنى منك بدلا منك ربنا، فإن الجميع فقراء إلى الله كلهم فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم بمالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم، بل كلهم فقراء إلى الله جل وعلا. وفي حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين وقال وإضاعة المال وعن السؤال وعن عقول الأمهات وأد البنات وعن الأبهات. وفي لفظ آخر يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع الأبهات، وكره لكم قيل وقال ولو ذاك ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي سنة أمه في النهي عنها أعظمها عقوق الأمهات يحرم عقوق الأمهات والعقوق القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب لكن الأم أشد، حق الأم أعظم وعقوقها أشد وأخطر، والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب برهما والإحسان إليهما والتوفيق بهما وصحابتهما بالمعروف والسر والطاعة لهما في المعروف وعدم رفع الصوت عليهما وعدم إيذائهما وعدم إيذائهما بأي أذى لا قولي ولا فعلي، كما قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد الإحسان إما أن إذا تقرأ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا سمهما فقل لهما أف كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والرد وارحمهما كما ربنا صغيرا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة والسلام وقتها إذا ثم أي قال بر والدين إذا ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وغم الوالدين، وكان المتقى أحمد جلس فقال ألا وقبل الظهور ألا وقبل الكافرين، هذه من أعظم الكبائر وأكبرها وأخطرها الشرك بالله، ثم العقوق الوالدين، ثم شهادة الزور، فينبغي الحذر غاية من هذه الأمور المحرمة. وهكذا وقت البنات كان الجاهلية يعدون البنات، بعض أهل الجاهلية يقتل بنته حية يخاف من العار أو من الفقر يقتلها، وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعات الرحم، ولهذا حرم الله ذلك. وهكذا بعضهم يقتل الأولاد أيضا من الذكور خشية الفقر، كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق من المرزوقون وإياهم، الإملاق الفقر، فبعض أهل الجاهلية يقتل ولد الذكر خوف الفقر ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع هات إن يمنع الحق ويطلب ما ليس له، منع يمنع الواجب من زكاة وغيرها ويهاتي أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، هذا محرم يجب على المؤمن أن يؤدي الواجب ويحرم المحرم. كذا قيل وقال لا ينبغي المؤمن أن يطيع، كذا قيل وقال لأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب، ولهذا سخط الله إذا قيل وقال. إن ينبغي المؤمن أن يكون حافظا للسان قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. هل هي معاذ وهل يكب الناس من ذلك على وجوههم لو قال على مناقب الا حصائد واسمتهم؟ نسال الله السلامه. وخاف الكلام في خطر، فينبغي المؤمن ان يقلل الكلام وان يحتاط بالكلام حتى لا يقول الا خيرا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه كلمه من سخط الله من وقف لها بالا يزيد بها في النار ابعد من بين الشر والرحمه. نسال الله العافيه. الخطر عظيم الكلام فينبغي الحذر. كذلك إضاعة المال لا يجوز، إضاعة المال في الخمور والمحرمات وإضاعة الملاهي وأشباه ذلك يجب حفظ المال حتى لو صرف الله في وجهه، لا تجوز إضاعة في المال لا يجوز في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يوصى المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والسادسة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا. أما كان السؤال في العلم فهذا مني عنه إذا كان بقصد الغلطات وإيقاع المسؤول في الأخلاق وإيذاء المسؤول أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال لأن فيه خطر، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهمه تكثر عن المسائل يغلط ولا يفهم، ينبغي له تصد يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. وهكذا في الدنيا لا يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي، حرام على المؤمن حرام على المسلم يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نسأل الله العافية. الواجب على المؤمن الحذر من السؤال الا من حاجه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في امور ثلاثه قال ان المساله تحل لاحد ثلاثه، رجل تحمل حماله حلف الناس حتى يصيبها المؤمن، تحمل حماله في الاصلاح بين الناس في حاجه اهله غريب وليس عنده قضاء يسال الكلام، إذا صارت جائحة اجتاحت ماله من غرض أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يقع عنده ما يقوم بحاله حلت له المسألة حتى يصيب قيمة من عيش، حتى يصيب سدادة من عيش وقدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. الثالث إنسان إذا صارت باقة حلت في مصيبة ذهبت أمواله بسبب خسرت في التجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحياة من قومه أنه افتقر حلت له مسألة حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب سدادة من عيش يعني بغير في الحاجة، هؤلاء الثلاثة هم اللي يتبع لهم المسألة. لو ما سوى لك سحت يأكل صاحبه سحت أو هو مسلم صحيح. هذه المسائل الثلاث هي التي تحل السؤال وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر يقيم الصلاة، وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذاب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق

فمن يرضي الله جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم ان لله الحق. قال فهذا بشر الناس. والرابع لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي من المال مثل فلان مثل فلان لعمل مثل عمله يعني مثل عمل السيء. قال فهذا في نيته فهم بنوته سواء. هذا يدل على الانسان اذا كان له نيه سيئه فهو لو قدر لعمل يكون شريكا مساويا من فعل الشر والعياذ بالله. ولهذا في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شاء المقتول؟ قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه فاستوى إلى في العقوبة نسأل الله العافية. وفي هذا أنه قضى المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم نيتهم صالحة قائمة مقام ذلك وصاروا مثلهم في العجز. قال الفقراء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ان اخواننا اهل الاموال سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثل عملنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني سمع التجار من الصحابه الاخيار من الصحابه الاثرياء سمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التسميع والتحميل والتكفير ففعلوا ايضا مع ما قاموا من الصدقه والاحسان والعلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الحث على الاكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ويقوم مقام العتق وله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. ويقول احب كلام الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فضل كبير. فيستحب للمؤمن بعد كل صلاه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره يعقدها سبحان الله والحمد لله وثلاث ثلاث مرات الجميع التاوسعون. وإذا أفردها قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 33 فلا بأس. لكن جمعها أيسر عليه وأظهر. ثم يقول تهنئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء هذا في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله نوره في صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فذي كيس والسعود. وقالت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. فمن يدل على فضل هذا الذكر وان العبد اذا قال عن صدق وعن اخلاص وعن ايمان وعن عدم الاصرار على الذنوب كفر الله له خطاياه. وهذا من أحاديث الفضائل من أحاديث الرجاء. ينبغي المسلم أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله بعد الصلاة والبريد ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلى يقول سادة ليس فيه ما يشوش عليه هذا فالأفضل. الأفضل يتحرى الملابس التي لا تشغله الصلاة ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلى تكون السجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش يشغله عن الصلاة. وهكذا المساجد والسجادات ليس فيها نقوش هذا في الافضل حتى لا يشتغل بها المصلين من نظر اليها او التفكير فيها. الصلاه صحيحه لا افضل لكن تركها لا افضل. فليصلي في ملابس ليس فيها ما يشغل ويصلي على بساط او سجاد ليس فيها ما يشغل من هذا والافضل هذا والاشهر. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كلها تعلق الجمعه. الأول يدل على وجوب الإنصات للخطيب، لا يجوز للجماعة يتكلموا ويتحدثوا ويخطبوا، بل الواجب الإنصات والاستماع، لأن المقصود بالخطبة الوعظ والتمكين لهؤلاء الحاضرين، فلا يريح منهم أن يعرضوا عنها بالتحدث، بل الواجب الإنصات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم يخطب فقد لغوت. والحديث الآخر من لغى فلا جمعة له، وفي الآخر من مشى فقد لغى. الحديث الآخر من لم يتكلم ولم يخطب كما في حماية الأسفار ولم يكن له غسل ليس له جمعة، ليس له ثوابها. فالحاصل أن الواجب والإنصات لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام ولا بالعبث نفس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويقبل على خطيب يستمع وينصت ويستفيد، هكذا ينبغي المؤمن، هذا الواجب عليه. والحديث الثاني يدل على فضيلة التقدم والمسارعة إلى الجمعة، وينبغي المؤمن أن يبكر إليها ليحوز الفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من راح إلى الجمعة الساعة الأولى فكأنما قد بدأ الساعة الأولى من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك بعد ارتفاع الشمس، فإن النهار ساعة وساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها، من طلوعها إلى غروبها، من راح الساعة الأولى فكأنما قد بدأ، من راح الساعة الثالثة كان مقر البقر، من راح الساعة الثالثة كان مقر كبش الأقرن، هذا يدعى فضل كبش الأقرن في الضحايا والهدايا، كان يضحي بكبشين لأقرنين عليه الصلاة والسلام، ومن راح الساعة الرابعة كان مقر دجاجة، من راح الساعة الخامسة كان مقر بيضة، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، هذا يدعى فضل التقدم والمسارعة والجمعة، وأنهم على هذه المراتب في التبكير. وأن بعد انتهاء مدة خروج الإمام تحضر الملائكة يستمعون الذكر، ينبغي المؤمن أن يكون من المسارعين والمناظمين ليحوز هذا الأمر، وكل ذلك تطوع، والواجب حضورها وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم وسارع إليها يكون لها الأمر على حسب هذه المراتب. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دلالة على أنه كان يبكر في صلاة الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يبكر الجمعة حتى يصلي بالناس من حين تزول الشمس، ويرجعون يتبعون الفيل، نزلها مثل حضارا يوسف النبل، ولكن من جهة أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، والحكمة في ذلك الله أعلم أن الناس يبكرون وينتظرون، فشرع التبكير بها حتى لا يشق عليهم، إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولا سيما من جاءه مبكرا. السنة للإمام أن يبكر الجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين الذين قد يشق عليهم الجلوس من جاء المبكرين، فينبغي يراعى ان لا يتاخر عن اقامتها في اول الوقت. تاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام فتقديرا لهؤلاء المتقدمين ورحمه لهم. الحديث الرابع الدلاله على يشرع في صلاه الفجر يوم الجمعه ان يقرا به الاسلام من جزء السيد والمؤمن الثاني على تعالى النساء، هذا السنه ثبت هذا في الصحيحين عن ابي هريره وفي صحيح مسلم عن ابن عباس من حديث مسعود عند الطبراني، وكان يديم ذلك من رواه ابن مسعود رضي الله عنه من يديم قراءته يوم الجمعه في الفجر ابن الاسلام من جزء السيد فهذا تعالى النساء، هذا السنه يقرا الفاتحه ثم يقرا بعدها في الاولى الاسلام من جزء السيد من اولها الى اخرها، وبالتالي بعد الفاتحه لا تعالى الانسان. والحكمه في ذلك والله اعلم انها يوم الجمعه يوم تقوم في الساعه ويوم تقوم في الساعه، وهو اليوم الذي خلق الله فيه ادم في اول الخلق ادم، وفي هاتين السورتين التبكير من مبدا ادم خلق الانسان، وفيهما التبكير الجنه والنار واعمال هؤلاء، واعمال هؤلاء لا سبب قراءتها صباح الجمعه

وما فعل مثلنا صلى كما صلينا ونسك من ذبح معنا بعد الصلاة فلا يصلي المسك المسك الدعاء ومن نسك قبل الصلاة ذبح قبل الصلاة فلا يصلي له كذلك المسجد الضحيه التي ذبحها يوم عيد الله قبل الصلاة فقال له ابو له يا خالد بن عبد الله رسول الله اني عرفت اليوم يومك وشوك واحببت ان تكون شاتي اول ما يذكر فيك يعني ضحيه قال ذبحتها قبل الصلاة وتمنيت قال انا شات وشات لحم لا تجزي فقال يغفر عندنا علاقه ان يحضروا الجاتين قال اذبحها فلم تجزع عن البحر هذه خاصه بأبي بردة وهي العلاقه التي لم تبلغ السن الثنيه يعني ساعه كامله قال فانها سنه تجزي عنه وحده ولم تجزع عنه بعده هذا يكون من خصائص من خصائص ابي بردة بالنيابه اما هي اخرى لم تكن مسنه فاتمتها خيرا وهي الثنيه من الناس اما الغار فيجزي من الجذع الذي يصاب جذع لما قد اكمل سته اشهر اجزاء من الظهر ومن البقر ما يجينا من ثمنه سنتان ويقول ما ثمنه في الضحايا والهدايا وهذا ما في هذا من الفوائد انه يجوز في الشرع تخصيص انسان او جماعه بحب لحكمه بالغه ولهذا ياتي هذا تخصيص حكمته النيار بهذا العمل وهو طبيعه العناء لما كان غلط وضع حضر الصلاة وكسله في ذلك وصارت خاصة به رضي الله عنه وارضاه فلا يجوز شيء لا يكون شيء خاصة إلا بدليل والأصل أن الناس عارف هذا الأصل عموم في الأحكام كلها ما ثبت بحق الواحد ولا بحق الجميع من أجل أمر المسلم إلا ما خصه الدليل ما خصه الدليل فإنه مستحيل في النساء فإنه خصهن الدليل لأنه لا جماعة عليهن في المساجد وصلي على البيوت ولا تزوجوا من الجماعة وليس لهم الأذان ولا إقامة تخصصهن بوجوب الحجاب عن الرجال كل غنيمة خصائص التي كذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة ثم الأمة فليس لها إلا أربعة فقط النساء والمقصود أن أصل الأحكام العموم ما ثبت بحق الرجل حق ثبت بحق الواحد وما ثبت بحق الجميع